وثيقة التعايش والإخاء التي وقعها محمد الإمام مفاسد عظيمة على الدعوة. وثيقه ومليته نفقفيت دنياك مفسد مقوبة ليدعوة سلفية. جابوا لمن أن هذه الوثيقة اعترفت للرافضة باستقامة عقيدته وثقه ومكيني هوا مشيا ونيوكا كويتكا ديزاو وصحة طريقه نا وصحيح ونجزاو البقوة في سوميوة شيخ الحيدان هو وثيقة البقوة في سوميوة كلا نكتة سوميوة أنا قبل أن تكون لي أنا تياني يعني مفاكا آية مانجو مفاكا سيمي مانجو الإخاء سيما سيلو بزيت سفاكت كجامبو أمبالو هو وثيقة umeonyesha na mafasada ambayo yanapatikana ni kukiri kwamba hawa mashia ni wenzetu na sahihi njia yao. I'tabara Muhammad al-Imam as-sulh mulziman likulli ahli as-sunnah. Muhammad al-Imam amezingatia ile sulhu ambayo ameifanya katika wathika inamlazimu kila ahli as-sunnah. Wa'tabara anna hadhihi fatwa 'ammatun likulli salafi, kisha hii fatwa yake akaizingatia inamhusu kila salafi. فأثرت هذه الوثيقة تأثيرا سلبيا على المقاومة في مدن كثيرة. هو وثيقة وقالت ما زار ما قوة وكات وما فنبان كات كمجمين لسانا وأعانت الحوثيين وأعانت الحوثيين على التفرق لقتال القبائل الأخرى نفيه كافنغوه ولمحوثي وكات وما فنبان يا يمني لك كافنغوه محوثي يويكو يمليزا كماليزا باز يا مقبيلة من جيني فصاب وفر وانبيا يولي لكسكا مع علماء وسنة كوة تسكية زي وثيقة زي فتوى وفر ناسا كذا كات كذيك جهاد ونفات المسلمة محمد الإمام. جابوا لتاب شماتة الإخوان المسلمين لأهل السنة هو شيكا نا وفنيا شماتة إخوان المسلمين أهل السنة حيث قالوا فللفق وكسم إخوان المسلمون إن أهل السنة لا يقيمون وزن للدماء. أهل السنة خافمي خافم مشي وزانك ومسألة أدام يختلفون مع الروافض في معبر ونفتان نقشركان المعافضة كذكا فيمي معبر في الوقت الذي يسفك الروافض فيه الدماء katika wakati ambao mashia huku wao wanaua watu na mwaga damu fi amakin ukhra kule maabar wamepatana ukija adan watu wanauawa. Samata ashab aljumiyyah bi ahli sunnah kuwafanyia shamata watu wa jumuiya kwa ahli sunnah mahizbi haithu qalu nahnu ahaqqu bisulhi ma'akum min ar-rafida kama sulhu sisi wenzenu sisi yani watu wa jumuiya sisi mahizbi sisi tuna haki zaidi ya kusuluhiana kuwa na sulhu nanyi kuliko wale mashia. Shamata ashab alharak aljanubi bi ahli sunna watu wa kule kusini wa watu wa hakati wale kusini walikuwa wakifanya shamata ahli sunna. Fa ashab alharak kanu yudafiuna an alhuthiyina wa yaquluna haulai muslimuna mithlukum falimadha tuqatilunahum fi kasaf. Watu wa harakati wale ambao walikuwa wakitaka kupasuka Yemen ya juu na ya chini wao walikuwa wakitetea mahuthi wakasema, hawa ni Waislamu mfano wenu, sasa vipi nyinyi mnaopiga vita katika sehemu ya Kasaf? Kule kwa mpiga vita Kasaf, lakini huku mmekuja kutoa fatwa nyingine. Shamatatul Hufiyin haifu adharu albayan fi qana atabi'at lahum, pia wakaenda kufanya shamata mahuthi kwa ahli sunna walipodhihirisha bayana yao katika moja katika vyombo vya habari. Liyaqulu linnas haulai hum alladhina kanu yaquluna anna inna indana umuran kufriya. Hawa watu walisimama katika vyombo vya habari wakawa wanasema hawa ahli sunna, hawa masalafi walikuwa wakituambia sisi tuna mambo ya ukafiri. Hahum alyawm yashhaduna anna aqidatana wahida, leo wanashuhudia kwa itikadi yetu nini ni moja. Annaha kanat sababan lilfurqa baina ahli sunna لأنهم ما بين معترف عليها ومتعصب لها. هذا سبب يمزوزو سيوما بشخصية هذا سبب يمزوزو فأنا هم كتابه ديو سبب يفرق بين أهل سنة يقص يقول صلح صلح أفوا جتكوليانا ما لزاو ولا وكزاو ولا تتواو كني تقول ني هو ثقة ni huwa thika kama madeni watu walilipana huko kwa khaira, maana wengine hawajui kulipa, lakini nazungumza kwamba huwa thika huu ndio sababu ya ahli sunna wal jamaa kufarikiana katika ulimwengu. Ma baina mu'taridin alaiha wa muta'assibin laha, yupo ambaye mwenye kupinga na mtu ambaye anasuhubiana naye anafanya ta'assubi naye. Kana sababan litakfiri alhaddadiyya limashayikhina alkiram, Mahaddadi wakawa sasa wanakufurisha mashaka wetu, watadhlilihim iyahu watihadihim bililja, na kwa ingiza katika upotevu wao na kuwatuhumu kwamba wao wana irja. Wale mashia vipi nyewe mnaokubali? Ikawa sasa Haddadi wanaingiza ahli sunna aljamaa na salafi katika tuhuma ya irja, annaha fatanat ba'd al-ikhwa al-muta'assibin limuhammad al-imam fasara ba'dhum yudafi' 'an al-huthiyyin, ndio imekuwa sababu ya kuwafitini baadhi ya ikhwa wenye kutaasu bina Muhammad al-imam, ikawa baadhi yao wanatetea mahuthi. Wa ba'dhum yaqulu 'Abd al-Malik al-Huthi huwa wali amrina li'annahu mutaghallib, wengine wanasema kwamba huyu 'Abd al-Malik al-Huthi huyu bwana ndio mtawala wetu kwa sababu yeye ndio. وبعد خروج شهر رمضان من العام نفسه فاجأنا محمد الإمام بتأكيد الوثيقة في خطبة عيد الفطر بعد فتوكه وثيقة قد تمويز رمضان وقلو تالي وكهو هو أكتشتكيزة محمد الإمام وقوتي أنقوب وثيقة قد خطبة عيد حيث قال فيها القسيمة دنياك وثيقة فعلناها لنقيم ديننا ونصلح دنيانا. وثيقة ambayo sisi tumeusimamisha tumeufanya ili tupate kusimamisha dini yetu na tutengeze dunia yetu. Waqala, kisha akasema Muhammad al-Imam. Kuna watu wanasema kwamba nyinyi hamjui hali za maaba pale kuna mahuthi. Sikiliza Muhammad al-Imam anavyosema. Waqala ma zala amri biyadi wa laysa li ahadin ala sabili illa bil haqqi, halijaacha kuwa jambo liko mkononi mwangu, mimi ndo nina nguvu na hakuna mtu yoyote mwenye nafasi kwangu mimi hakuna mbele chochote ila bil haqqi. Wa hadhihi al khutba yaqulu Muhammad al imam qad faddaha nafsuhu annahu lam yaf'alha an darwa, na khutba hii Muhammad al imam akawa amefedhehesha nafsi yake mwenyewe kwamba hakufanya mkataba huu kwa dharura, wa inma bahthan an maslaha, lakini amefanya kwa kutafuta maslahi. Sasa Sheikh Ubayd rahimahullah ta'ala hafidhahullah, لما راى الشيخ عبيد الجابر ان محمد الامام لم يرجع الى الصواب اكون الشيخ عبيد الجابر كما محمد الامام هكرجع في الصواب ولم يقم احد مشايخ اليمن بالرد على محمد الامام ولا تسمم يوتي كما مشايخ اليمن قم رد محمد الامام حذر من محمد الامام اكم تحذريته هو محمد الامام. ثم وجدنا محمد الامام يسير على وثيقه التعايش والإخاء حرفا حرفا بل وزيادة كيف تكمونا سيس محمد الإمام أنا فيت جو يا وثيقة تعايشنا إخاء مولة نكتة بعد نكتة زلي بنوه زلي فقرات زلي بزميك مولة نزيبتية بالي أكزيديش جو يكي. فقبل قدوم الحوثيين من المناطق الشمالية ليأخذوا المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية قبل كفيك هام حوثي كتكيا كتك مناطق زا كسكزين إلي وطنبالي كتك مناطق زا الوسطى والمناطق الجنوبية نا زلزا حسين سمع محمد الإمام بأن الإخوة في عدن سيقاتلون الحوثيين. محمد الإمام أكسكيا طب إخوة عدن وتافق يفيت هام حوثي. فأرسل محمد الإمام بعض الإخوة محمد الإمام أخاكم بعض يواته من جهته كتوكيو بندواك إذا الإخوة الفضلاء ويندية دوق وبورة في عدن وغيرها كل كتم يعدن سمنيهين يحثهم على الابتعاد عن قتال الحوثيين وحلفائهم. أكاوا أنا وهميزة واتوا جيكمبالي كواتوا جيكمبالي محوثي نوالي أنباو ولو شركينا ناو ولفضمنا ناو. فأرسل رسولين إلى عدن ليطوف على أكثر من شخص. أكاتم وتوين وين عدن إلي وقزوكي وزيديا انتم موجة نكتكوات والفاتوى من الشيخ علي الحذيفي وزكريا بن شعيب نوجينيو كتما شيخ عدن فصابوا لكوا في اسماما وكتيولي نفتوى زمع علماء شتوكا زقو طماننا محوثي na watu wengine wakatuma katika sehemu nyingine Shabwa na sehemu nyingine, yutalibuhum bitarki alkitab, akiwataka waache kupambana vita. Tahaddatha Muhammad al-Imam ila ba'dhi an-nas kharija ma'a Muhammad al-Imam, akazungumza na baadhi ya watu nje ya Yemen, wa talaba minhu tarka alkitab, na akawataka waache kupambana vita. Wa qala lahum, kisha akawaambia maneno yale ya mwanzo tuliyosema, antum mulzamuna ma'ana bima fi alwathiqa, nyinyi mnalazimishwa pamoja na sisi kwa kile tulichokitia mkataba katika tulichokia saini katika wasifu ile mkataba. Maa annahum bayanu lahu أن ظروفهم في بلدانهم تختلف عن ظروف مع بعض. ليش يا قوم بقى الوابي والمبينشية هاوات والمبينشية محمد الإمام قوم بحليزار وكتمجياو إذن تفوتيانا حاليا بوشيكو معبر، لكن الإمام لم يقتنع بذلك، لكن محمد الإمام حقوك شيء كان جمهيله وتحدث مع آخرين نافذ غمسة ومجناتين جيني حتى مناطق زعادة نسيم نجيني نكوبيشا. يثني محمد الإمام على كل الدعاة الذين وقفوا على طرف القتال ويصفهم بأنهم حكماء جنبوا بلادهم الفتنة. محمد الإمام أكوى يثني أنا وصف ولما دعاة وشي أنبوا والإسمام حاقوا طبعنا فيتا نانا وصف ومبواه نواتوني حكمة ومي يكشى مجياونا فتنة نا كبنهيشو هاني في بريك يكوى هداه الله أكوى ما زال يدعو إلى صد الحوثيين حقواشا هو أنه يتواف واجه كفنبانا واجه كفو وفي جفيت محوثي. بس محمد الإمام حذر محمد الإمام هو ومن هو ومن أخينا هالي ببريك فأصدروا بيانا خاصا بالتحذير منهم محمد الإمام وقتونا من ذاك جانب معلوم لكم تحذر الشام. سأسكت في ذلك ilipotokea afifa tulhazi yale makombora sasa yakawa yanapigwa katika sehemu ambazo mahuthi wako, na afifa tulhazi ilikuwa ni tahaluf ya nchi kumi ya dola kumi za Kiarabu, zote zilikuwa zinaongozwa na Saudia. Kulikuwa na nchi ya Misri, Maghrib, Urdun, Sudan, Kuwait, Imarati Arabia Mutahida ukitoa Oman na Qatar, zote hizi zikawa zimeenda kuipa nguvu Yemen baada ya kuomba رئيس الهادي بعد كنا قوما كتيانغوبو بلفيتا كتوكيل بعقفة الحزم التي قطعت أوصال الحوثيين حلفائي زل كتولي مونغان ومحوثي نوالي جمازار. تكلم محمد الإمام بكلام شديد، محمد الإمام أخذهم زمن مكالسا عن عاصفة الحزم عدة مرات مرنين في الخطب والدروس فكهد بذاك ندرس ذاك، ووصفها في بأنها مؤامرة على اليمن وأهله na ikawa anausifu kwamba huu ni mpango tuliotengenezwa kwa watu wa Yemen na watu wake, haya mambo yametengenezwa Yemen ili kupigwa. Fa innaha udwan wa ma zala ba'du kullabihi yalhajuna bimithli hadhihi laza, na bado baada ya nafuzi wake wakawa na fikra hizi hizi kwamba huu ni muamara na udwan. Na hapa sasa, na hapa ilipotokezea katika vile vita silaha zile watu wakawa wanawapiga wale mahuthi, ikatokezea kushinda watu katika adali. Basi Muhammad al-Imam akasema katika intisari al-muqawama, akasema intisaru ila jahannam, kule kushinda kule kwa masala kuwashinda wale mahuthi huku ni kushinda kuelekea Yemen. Wa asabana limadha nafrah bi qitali, anasema ha tenisadi Allahu khata intisar ila jahannam sika mazum zawaja zawaja tibi mwanzo intisar ila jahannam wa asabana limadha nafrah bi qitali, kisha akatusema, yani akatutulia maneno kwa nini sisi tumefurahi kuwapiga vita wao, na wakaandika wale ambao wenye kumfuata yeye makala nyingi katika hili. Sasa hapa walikuzwa mashehe kuhusiana maneno haya, hii intisari ila jahannam, wakalizwa mashehe kuhusiana makula ya Muhammad al-Imam, faqala hadha sharru min al-ikhwan al-muslimina, wakasema haya ni maneno, huyu ni mbaya kuliko hata ikhwan al-muslimina. Qala Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, akasema Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, كأن الله أعمى بصيرته، كان فما الله أم في أوقفه كتير ما فيها، كتقوله ونقول كتير كسيما من النهاية، أكم صيف فيها شيخ عبد الله البخاري بأنه مريض القلب، محمد الإمام من برج وموي ظهر مرضه بما يظهر من فلسات لسانه، ما إلى كان ذهير بقوله بنيوكا، بنيوكا ما يلك تقول نواته، وجنجواته نذهير فبنيوكا ما لينه katika yani ulimi wake. Baada watu wengi kuzungumza kauli hii, hali ya kuwa kule Adha ilipotokezea watu wakazungukwa, wakapiga silaha kwenye misikiti, ikawa watu wakajilipua, hakusema chochote kipindi kile. Lakini waliposhinda watu wa Adha, akazungumza maneno haya. Baada ya kuona hali imekuwa mbaya, akhraja tarabi'an hazilan yakhruju min al-lawm, akatoa tarabi'i ndogo hapa ili atoke katika ile lawama. Alhasil, yani muda ni mdogo sana, lakini nimezungumza nukta za msingi watu kujua kilichokuwa kinaendelea. Hichi kitabu nilichokitaja Tanbihu Dhawil Uqul, hichi amekiandika Abdullah ibn Salfiq ad-Dufayr, kuzungumza kadhia tu ya huu mkataba na kukosoa nukta baada ya nukta, nukta baada ya nukta. Sasa kuna baadhi ya website zao zikaandika kwamba mkataba huu alionyeshwa Sheikh Saleh al-Fawzan, akampa udhuru Muhammad al-Imam, akaandika. Alafu humu baada ya kukiandika hicho kitabu alifanya takdim, kwa maana amekisoma chote, na akasema kwamba huu mkataba msikuona kabisa Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, mima fihi al-khutura fil bali wa huwa ma yaqumu bihi atba' Muhammad al-Imam min tadlil an-nas li taqwilihum Sheikh Saleh al-Fawzan annahu yu'ayyid hadhihi al-wathiqa. Katika mambo ambayo ndani yake kuna hatari kubwa, nayo ni kule kusimama hawa watu wa Muhammad al-Imam katika kule kuwapoteza watu kwa kule kumsibizia kwao Sheikh Saleh al-Fawzan, kwamba ameutia nguvu wa thiqa huu. Wa min hadha ma jaa fi mawqi' ash-shabaka ath-thalathiyya mimma naqalahu Uthman as-Salimi wa Jamil Hamili wa annahum atharu li-Fawzan ba'da bunud al-wathiqa. Anasema na katika yale yalokuja katika shabaka ath-thalathiyya ambayo ni yao hiyo, katika yale ambayo naqili Uthman as-Salimi na mwingineyo katika hao mashaikh zao, wakasema kwamba wao waliudhihirisha huu mkataba kwa Sheikh Fawzan katika baadhi ya vipengele vyake vile vya wathiqa, wa annahu lihadha ayyada Muhammad al-Imam, na kwa jambo hili Muhammad al-Imam akautia nguvu ayyada Muhammad al-Imam al-Imam, kwamba Sheikh Fawzan akamtia nguvu Muhammad al-Imam, na kwamba yeye akasema bima annaha qad waqa'at intaha al-amr, kwa nishatokeza ni jambo basi kadhia imemalizika, au akasema inna Sheikh Muhammad al-Imam huwa a'rafu bihalihi ay hali al-bilad ay hali al-bilad, kwamba Sheikh Muhammad al-Imam yeye ndiye mwenye kujua hali yake, yani hali ya mji, na akasema mfano maneno hayo. Fa aqulu, anasema Sheikh Abdullah Salfiq al-Bukhari hafidhahullah, in sadaqu fi an-naqli fa hum lam yadhharu li Sheikh Saleh al-Fawzan al-wathiqa kamila, ikiwa watakuwa wamesema kweli katika kule kuna kitu kwamba walimpelekea, basi wao hawakudhihirisha huu mkataba kwa Sheikh al-Fawzan kamili. Na haya ndio aliyozungumza Sheikh Saleh al-Haydani, akasema kwamba haiwezekani Sheikh Saleh al-Fawzan au kinguvu mkataba huu alim wa ahli sunna, haiwezekani. Na akazungumza maneno makali hiyo, walau annahum atla'u Sheikh al-Fawzan 'ala al-wathiqa kamilan ma'a ma tabayyana la'ika min mawaqif Muhammad al-Imam min 'aqibah al-hazm la kana mawqif Sheikh rafu hadhihi al-wathiqa, la laysa kama angemuonyesha Sheikh al-Fawzan yuwathiqa huu kiukamilifu pamoja na yale ambayo yalibainika hivi mwisho katika mawqif za Muhammad al-Imam katika 'aqibah al-hazm, usingekuwa msimamo wa Sheikh al-Fawzan isipokuwa ni kupinga wathiqa. Wa kaifa yuwafiqu Sheikh al-Fawzan 'ala bunudiha wa hiya fiha ma fiha min qawamin wa maskin 'aqdi, vipi Sheikh al-Fawzan atakubali na atawafiki mkataba huu pamoja na kuwa ndani yake kuna mambo mengi sana. Muda naomba dakika 5 namalizia kwa isilishe Sheikh Ubayd al-Jabr, nataja kauli za ulama, nataja kauli za ulama kuhusu Muhammad al-Imam. ومنذ شيخ صالح ابن محمد الحيدان كان في تطبيق لكن نمتمزينا سانا كل ما إنه يأتي كتابه نشكيه لكن علمتيا كسروا سانهم كتابة يكفيك وقاتي كتكاري أن بلو ليزوا أقوموا سئل الشيخ الآن طلبة العلم هناك انقسموا في هذا الرجل الذي وقع على الوثيقة ببساطة ونفوز وبيويكا kwa mtu huyu ambaye alitia mkataba juu ya wathiqa, unasemaje shekhe? Shekhe akasema hal huwa awwalu wahid man adhal au man dhal, huyu kwani ndio mtu wa mwanzo aliyepotea? Allahu yaqulu wama aktharu nnasi walau harasta bimumini, wama aktharu nnasi walau harasta bi, kisha akatoa nasalata kukuna usimtukani, kisha wakamtaja wale wanafunzi waliomza maswali wakasema ziko tahadhiri za mashekhe kumtaja yeye, akasema annahu aqta ويسأل أهل العلم عن كسية نقضي ياك ونوليزها أهل العلم نواتف كمتدية وكالتالية إلى ردي الشيخ يعني أبيت نا شيخ ربيعي حفظهم الله تعالى شيخ أبيت من ياك نسمه بي أقول محمد الإمام مبتدع ضال حتى يتوب عن هذه الوثيقة الظالمة ويتبرأ من الله منها من النسيمة محمد الإمام محمد الإمام نمت وبدع مبتدع ضال حتى يتوب عن هذه الوثيقة الظالمة ويتبرأ من الله منها نماليزيا سيدنا ماليزيا خجوة قموية هيا مالك أبو المنذر منير السعدي الله محفاده لكتك نفنزي وشيخ ياسيني رحمه الله تعالى يكتكو السميش أبو اليمن أنا سيما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد تشرفنا الليلة بزيارة الشيخ العلامة الإمام ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تولي كبليا كتكوسيكو لكتجانا شيخ الإمام ربيع ابن هادي وسأل عن أوضاع عدن أكتوليز هل عدن زكوجي دعوة وأوصانا حفظه الله بالصبر والثبات أكتوسي الله محفادي كسبيري نكتبيتي ثم طرحنا عليه بعض الأسئلة كيش تكموليزة تكمتوكي على هذه المسألة ومنها لم ينقل مواري أن أتباع محمد الإمام في مركز الكيوش وفواس ومحمد الإمام كتك مركز يكيوش وغيره من جنيزه يقولون نحن نقر بأخطاء محمد الإمام سيسي تنقبال مقصة محمد الإمام ولكن لا يلزمنا تبديعه والتحذير منه ومن المتعصبة له لكن هيك لازم وقام لازمة تبديعش تعذريش كلكم بديع شقواك وعذري شقواك هيك هو سيسي هيك لازم نغالي أنبوني كتعصبياننا سيلازم سيسي جونا مسمامه يوياه ويحتج بعضهم نباديا ونتوهجا بعدم وجود صوتية للشيخ ربيع في التحذير منه كتكويك صوتي يا شيخ ربيع كتكم تحذر سنايا فأجاب حفظه الله قولهم هذا باطل وأنا قد حذرت منه من زمان وأنه في حضيرة أهل البدع وأنتم الآن أنقلوا عني أني أحذر منه ومن المتعصبة له مني قول يوهيني باطل نميني شم تحذري شم لمريكو نايفو قد كمكم بو وشو بدعا نانينيه بساسة كوين منينو كنغو ميمي نوى تحذري شم نم تحذري شم نوى تعصبيانا ناي مسألة لمسألة ديني مسألة لمسألة ديني كويو كما سلقو ينكوجا كتكديني واتزامنا مع علماء سيسي سنجوا اسلام والشيخ وصي الله وصي الله وصي الله عالبس فبايه أمتاجا قولي نا أكازنغمزا حسنه قضية في يومنا معلما ونجين لكن فهميك فتك ولا نصوم أمامه المصطلح إن فهميك حتى علي الحلل علي الحلل نمت وبدع أمبين لكن امتاك له شيخ عبد المحسن أنا مزكي نظر لك أهل السنة يكو سيركان علي الحلل سواء كشركان علي الحلل سواء sisi tumeishia hapo mimi na wasia wenzangu tumeyataja mambo ya dini kama kuna baadhi ya watu walikuja kuzamia kwamba labda kuna vijembe ni kusema pia yale ambayo yamesema ulama tanbihu dawi al-uqul zakat la ma fi wa fiqat Muhammad al-Imam min khalafat wa mujazafat fitnat Muhammad al-Imam wa asba'ihi barakallahu fikum jazakumullahu khairan